ما كان أجمل العصر البرونزي أو حتى العصر الحجري، فنحن الآن نعيش في العصر البلاستيكي. نملك الحق في بيئة نظيفة، لكن العوائق قومية وعالمية. إذا كنت محظوظاً وكانت غرفتك مطلة على النيل فلا تفرح كثيراً، ستراه من خلال شاشة سوداء. وفي عاصمة عربية أخرى ستخوض أكوام القمامة لتصل إلى منزل صديقك، وتدخل من الباب فتجد البيت نظيفاً مرتباً. من السهل أن نلوم كل الناس على الشوارع المليئة بالقمامة، ولكن شعور المواطن بعدم الانتماء وطنيا نابع من شعوره بأن الحيز العام ليس ملكه بل ملك أقلية متسلطة. والتلوث الأكبر تسببه أقلية متسلطة عالميا، فالدول الصناعية الكبرى تطلق الغازات التي تلوث الغلاف الجوي وتؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون وإلى الأمطار الحمضية التي تفتك بالغابات الكبرى. ثمة سعي حثيث إلى جعل الحق في بيئة نظيفة ضمن لوائح حقوق الإنسان المعتمدة دولياً. تدوير البلاستيك وغيره من المواد طريقة فعالة للحد من التلوث الأصغر، ولكن التلوث الأكبر الناتج عن الإهمال الصناعي بحاجة إلى وقف الإعصار الاستهلاكي الذي يعصف بالعالم.